يا يا أيها النبي يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن وبشر المؤمنين بأن لهم من الله